أي لترون الجحيم أي والله لترون. ولهذا يقول علماء العربية إن هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، واللام ونون التوكيد، والتقدير والله لترون الجحيم أي النار، وذلك حينما تعرض يوم القيامة فيراها الناس كلهم، بل إن من كان من أهلها فهو يساق إليها والعياذ بالله إلى جهنم وردا، وأما من كان من أهل الجنة فإنه يصعد مع الصراط الموضوع على مات من جهنم. نسأل الله أن ينجينا وإياكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.